أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد فرغنا من الزهراوين البقرة وآل عمران ولازلنا في السبع الطوال، وهذه ثالثة السبع، وهي سورة النساء المسماة بهذا الاسم، وهي سورة عظيمة جامعة نزلت في المدينة، بل فيها آيات، خاصة الآية الأخيرة منها هي من آخر ما نزل من القرآن، إن لم تكن آخر آية نزلت في كتاب الله، وهي آية الكلالة، وفيها ذكر للمنافقين وذكر للجهاد وأهل الكتاب وبعض الأحكام، وفيها عجائب، وفيها خمس آيات متفرقات. قال عبد الله بن مسعود: قد استوقفتني وقد علمت أن العلماء سيقفون عند هذه الآيات الخمس، ولكنه خص العلماء، قال: قد علمت أنها لن تفوت العلماء في هذه السورة، وفيها عجائب. وهي وإن كانت مدنية إلا أنها من أوائل ما نزل في المدينة، يعني بعيد الهجرة، وأغلبها خاصة، حتى قالت عائشة في البخاري: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى بعائشة في أوائل الهجرة، عقد عليها في مكة وبنى بها في أوائل الهجرة، يعني بعيد الهجرة، فهي نزلت مبكرا هذه السورة العظيمة. نسأل الله أن يفتح قلوبنا لمعانيها والعمل بها، وأن يفقهنا فيها وفي كتابه. يقول ربنا جل وعلا في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يخاطب الله عز وجل الناس عموما: يا أيها الناس. وهذه المناداة وإن كانت تكثر في السور المكية، كما يكثر المناداة باسم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في السور المدنية، لكن أحيانا يأتي مثل هذا الاستثناء، وخاصة إن الله عز وجل هنا يريد أن يذكرهم بأمر اشتركوا فيه كله: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهنا ناسب أن يذكر الناس جميعا بهذه النعمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا أي هابوا وخافوا وتوقوا واجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله وسخطه وعذابه، اتقوا. وهذه الكلمة وإن كانت تتكرر دائما، حتى إن بعض الناس برد معناها عنده، لكنها معنى عظيم. إذا قيلك اتق الله أي هابه وخافه واستحي منه وتوقى غضبه، توقى غضب الله، اجعل بينك وبين وقاية، وتوقى النار، اتقوا النار، وتوقى يوما ترجعون فيه إلى الله، هكذا اتقوا ربكم. الرب ما معناه؟ معنى الرب يشمل معاني كثيرة. الرب يشمل معاني كثيرة. إن قلت إنه المالك هو صحيح المالك، إن قلت إنه السيد، إن قلت إنه المربي، رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالعرب ما تقول رب للمالك العادي، وإن كان قد يطلق، يقال رب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، رب العبد، رب العائلة. لكن المراد بالرب ليس المالك، المراد إذا كان مالك ومربي ومتعهد بالنعم وسيد، كما قالوا ما منعت تغلب ربها لما قتل كليب، كانوا يسمونه رب تغلب، يعني سيدهم الذي يربهم ويربيهم ويسوسهم وشبه يملكهم. فالرب هو هذا المعنى، الحمد لله رب العالمين. حتى كلمة الرب إن قلت إنه يرب، كما قيل هل لك نعمة تربها، وإن قلت إنه يربي، وإن قلت إنه يملك، كلها معاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم، نحن الله عز وجل ما يأمرك أن تتقي أي أحد، تتقي الرب اللي يربك ويربيك ويملكك ويسوسك وينعم عليك، اتقه، فهو يذكرك بالنعمة، أيضا تنبيه على الخالق المالك السيد المدبر الذي خلقكم. هنا أيضا بعض خصائص الرب أنه خالق جل وعلا، خلقكم من نفس واحدة، كل بني آدم هؤلاء كلهم خرجوا من نفس واحدة وهي نفس آدم، وقيل واحدة اتباعا لللفظ نفس واحدة. وخلق منها زوجها، استوحش آدم في الجنة لما خلق، فنام نومة فانتزع الله حواء من ضلعه الأيسر القصير الشمال الذي يلي قلبه، وخلق سبحان الله بحكمته خلق حواء من هذا الضلع القصير الأيسر الشمالي الذي قريب من القلب. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت على عوج. فخلق الله منها زوجة، منها أي من بعضها، هي منه جوهرها ولحمها، منه هو من جوهره من أضلاعه، ومنها من جنسها. لو كانت حواء من جنس آخر من الملائكة ولا من الجن ولا من الحيوان ما استأنس، لكن جعلها الله من جنسه بشر آدمي. فلذلك الله يذكرنا بهذه النعمة. ثم ذرية من بعده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا كله عند الشهم الكريم يستحي من الله صاحب النعم هذه، فكيف وهو صاحب الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. أحبوه لكماله، فإن عجزتم وضعفتم فأحبوه لما يغذوكم به من النعم. والحب الأكمل أن تحبه لجلاله وكماله وجماله وصفات العلى، كما أن الرجل الكريم يحب الرجل الكريم وإن لم ينال إحسان منه. إذا سمع بالرجل الكريم ذو المحاسن أحبه لمحاسنه أو لدينه ولو لم يحسن إليه. فإن عجزت فلا أقل من أن تحبه لإحسانه، تذكر إحسانه عليك الدائم المستمر، فتتقيه وتستحي منه وتهابه وتحبه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعد ذلك وبث. البث مثل الانتشار، لكن أيضا معنى خاص. القاعدة عندنا في القرآن ما في لفظ مرادف للفظ آخر تماما. هنا البث ليس مثل الانتشار، لكن الانتشار مخصوص، مثل قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرا، لكنه يستغنى دائما بهذا، هذه طريقة عند العرب. بث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآن كم الرجال والنساء في العالم وما قبل وما بعد، كلهم من نفس واحدة سبحان الخالق. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم عاد مرة أخرى بعد أن ذكر بالنعم فقال واتقوا الله مرة أخرى، واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتعاطفون به. الآن إذا بغيت واحد يعطف عليك أو يجيب دعاك أو يوافقك على شيء، إذا قلت أسألك بالله إن كان فيه أدنى دين أو حياء خلاص ينهار مقاومته. فقال اتقوا الله الذي تساءلون به، تتعاطفون باسمه، تتراحمون بذلك، وأيضا تدعون به، وأيضا تعبدونه. اتقوا الله الذي تساءلون به. والأرحام أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فجعل الله الاتقاء هنا اتقاءين، اتقاء الله، ومن اتقاء الله اتقاء الأرحام أن تقطع، لكنه خصها لخطورتها. والرحم أيضا مشتقة من الرحمن، شق لها اسما من اسمه، وهي تمسكت بحقوي الرحمن، وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته؟ قالت رضيت. قالت فذلك لك. فالله يقول اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إذا كان القطع دنيا أو تكاسل أو جفاء، وأما إذا كان قطع الأرحام دين وعلى السنة ليس على الهوى، أيضا يكون إخلاص ومتابعة وحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أوصل العرب وأوصل بني آدم، ومع ذلك احتاج في بعض مراحل حياته أن يقطع الرحم لما عاندت وكفرت وجحدت، بل أن يقاتلها. بل لما جاءهم بالحق قالوا ما رأينا أعق منك، فرقتنا وفعلت وفعلت وفعلت. قطيعة الرحم ليست في أجل الدين، كالهجر تماما، لكن في غير ذلك اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن من قطعها قطعه الله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الرحم، ولو كما قال عليه الصلاة والسلام أبلها ببلالها، يعني ما أترك الرحم ما يتجف ولو بلل، كل ما جاءت الرحم تجف بلها، ولو بمكالمة بالهاتف، ولو بهدية، ولو بسؤال، ولو بزيارة، هذه بلل، تبل الرحم لا تجف وتتقطع الحبال، خاصة في هذا الزمن. في هذا الزمن نشفت حبال الأرحام، نشفت وأوشكت أو تمزقت لأنها ما تبل. فقال عليه الصلاة والسلام لقريش ليس لكم عندي إلا رحم سأبلها ببلالها. هنا ثم قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وكلمة عليكم فيها وعيد، لم يقل لكم، قال عليكم. وكلمة كان ليست للماضي ولكن كان ويكون، إن الله كان عليكم رقيبا. وكلمة رقيبة أيضا ما معنى الرقيب؟ يشمل الحفظ، يعني هو معنى دائما ثري مكون من معاني. الرقيب ما تستطيع تقول هو الحافظ فقط أو المشاهد فقط أو العالم فقط أو المحاسب فقط، لا، هو مجموع هذه الأشياء. المراقب، ومنه مراقب الصيد، ومنه الرقيب، ومنه الآن رقيب السلطان وغيرهم. إذن الرقيب هو اللي يكون فعله مكون من حفظ وعلم ومشاهدة ومتابعة ودقة، وأيضا الذي يحد البصر إلى شيء مادي، أو يحد البصيرة إلى شيء معنوي، يقال يرقبه ويراقبه. الله عز وجل قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا عالما مشاهدا محصيا محاسبا. فلذلك اتقوا الله واستحيوا منه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وتذكروا هذه النعمة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم في أول السورة في بعض الأحكام المختلفة، وسيأتي فيها أيضا أحكام فروع وأصول وعقائد، وفي أحكام فيها في التحكيم والطواغيت، وفي أحكام في النساء وفي المواريث وفي أشياء كثيرة. فبدأ الله عز وجل ببعض الأحكام بعدما حذر وتوعد ونصح ووعظ جل وعلا، قال وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا اليتامى أموالهم أيضا لها عدة معاني، قيل إن كانت العرب ما تورث الصغار تورث الكبار، فنهاهم الله، قالوا إنما يرث المال من يقاتل دونه ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف، هذا أحق بالمال، أما الضعفاء من النساء والصغار والصبيان ما كانوا يعطونهم شيء. فقال الله: آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إذا أكلت مال اليتيم مع مالك صار خبيث، وإذا اقتصرت على مالك صار طيب حلال. فلا تتبدل الكثير المخلوط الخبيث من مالك ومال اليتيم بالقليل من مالك الطيب الحلال. وقيل أيضا معناها أوصياء الأيتام كما سيأتي. أحيانا يكون وصي للأيتام ثم يماطل إسرافا وبدارا أن يكبروا ويتأخر في إعطائهم أموالهم، وقيل غير ذلك. لكن المعنى: آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قيل معناها ما تقدم. وقيل أيضا أنهم كانوا بعض الأولياء يأخذ الشاة السمينة مال يتيم ويضع بدالها الشاة الهزيلة، ويأخذ الأرض الزينة ويعطيها أرض ثانية ويبدل. فقال: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذا وإن كان كنت في ظنك أنه طيب في الدنيا لكنه خبيث وما في بركة إذا أخذته من مال يتيم. وقيل غير ذلك. قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضفوا الجميع، تضيف هذا إلى هذا. هل إلى هنا بمعنى مع؟ ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ها؟ قال هذا بعض المفسرين، قال إلى هنا بمعنى مع وحروف الجر تتناوب. لكن الحذاق من أهل اللغة ومن المفسرين دائما كما قلت قبل قليل، لا في حروف الجر ولا في الأفعال ولا في الأسماء، القرآن ما في شيء ينوب عن شيء، بل كل شيء له معنى وثري. فقوله هنا: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، في معنى الإضافة، كأنه قال: لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم، فناسبت إلى هنا، يعني كأن مالك أنت متأكد منه، فأنت تضيف مال يتيم إلى مالك. يشبهها آية تشكل على كثير من الناس، وهي قول الله عز وجل في آخر سورة الصف، عيسى وش قال الحواريين؟ قال: من أنصاري إلى الله. وش معنى من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله، مثل هذه الآية وش معناها؟ وش يكون معناها هنا إلى؟ أي لكن فيها معنى الإضافة، يعني عيسى يقول: أنا متأكد من نصرة الله، ما أحتاج إليكم، لكن من ينضاف إلى الله في نصرتي؟ من يتشرف بأن ينضاف إلى الله في نصرتي؟ شوف كيف المعنى طلع، ما تغني مع معية غير الإضافة. فهو ما قال من أنصاري مع الله، وما قال من أنصاري فقط، لا، قال من أنصاري إلى الله، يعني أنا متأكد من نصرة الله، واثق ومستغني، لكن من منكم يريد أن يكون نصيرا لي إلى الله، يعني إضافة إلى الله. هذه مثله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. هذا أيضا معنى آخر، وسبحان الله كيف القرآن مليء بالمعاني. قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ما معنى الحوب؟ وش معنى الحوب؟ الإثم الشديد الشنيع الظاهر. يقول في قصة مشهورة في الإصابة في طبقات الشعراء، في رجل في وقت عمر اسمه أمية بن الأسكر، وابن كلاب هاجر يوم الفتوح في وقت عمر، وذهب هو شيخ كبير ترتعش يداه ومحتاج لابنه، وابنه شاب ويريد الفتوح ويريد، ترك والده، وفي اثنين من الشباب هم اللي ساعدوه. فجاء هذا أمية بقصيدة طويلة بائية وقالها عند عمر، وتأثر عمر وأمر برد كلاب إلى أبيه حتى يموت والد. فكان في قصيدة البائية موجودة في طبقات ابن سلام وفي غيره، قال: وإن مهاجرين تكنفاه غداة إذن لقد خطئا وحابا، يعني خطئا وحابا، يعني إنهم أخذوه مني وأنا أشد ما أكون حاجة إليه، كان ترتعش كفاه من الكبر. فإذن الحوب هو الإثم، وهنا قول كبير فدل على أن أكل أموال الأيتام من أكبر الكبائر، بل هو من ماذا؟ من السبع الموبقات اللي ما عاد أكبر منها شيء. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي؟ الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وباقي السبع، فهو من الموبقات. قد يكون عندك أيتام لك ماتت أمهم، أو أيتام لأخيك، أو أيتام لعمك، أو أيتام لأبيك إخوانك، فتنتبه. ولذلك الصحابة خافوا أشد الخوف من هذه الآيات، حتى عزلوا الأيتام حتى في الأكل، يخلوا لهم أكل لحالهم وصحنهم لحالهم، يخاف يأكل تمرة من ماله فيقع في الحب الكبير. حتى قال الله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. فخفف الله عنهم أن تخالطوهم، لكن تحذر، إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الإثم، يقال تحوب الرجل يعني ألقى الحوب عن نفسه، ويقال ليس في العربية تفعل بمعنى خرج من الشيء إلا أربعة أفعال، والباقي أصل تفعل دخل في الشيء، مثل تكسب يعني دخل في الكسب، تعلم دخل في العلم، تعبد دخل في العبادة. لكن تحوب خرج من الحوب، تحنث خرج من الحنث، تأثم حدث بها معاذ عند موته تأثما خرج من الإثم، وتحرج خرج من الحرج، والباقي كلها تكون بالدخول. لكن في آية في القرآن أيضا خروج، قال تعالى فظلتم تفكهون، أي خرجتم من الفكاهة والضحك وقلتم إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو حرمهم الله منه. فكلمة تفكه هنا ليست الدخول في الفكاهة وإنما الخروج منها. فينبغي أن يكون عندك فهم في العربية، إنه كان حوبا كبيرا. قال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وش معنى هذه الآية وما الرابط بينها وبين اللي بعدها؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. السلف لهم فيها عدة معاني متقاربة. عائشة بما فسرتها صحيح؟ عائشة فسرت هذه الآية في الصحيح بماذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هو الرجل يكون عنده يتيمة تحل له بنت عم ولا هو المسؤول عنها، فهو تعجبه اليتيمة لجمالها، ولكن لأنه المسؤول عنها يبخسها في المهر، يبخسها في المهر. فقال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا من الأجنبيات ما طاب لكم من النساء حتى لا تظلموا اليتيم. هذا معنى. قالت عائشة وفي الآية التي تأتينا في آخر النساء العكس، استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحون. إذا كانت قالت قبيحة رغب عن نكاحها، وإذا كانت جميلة سعى في نكاحها وبخسها في المهر. هذا معنى عائشة. وقيل أيضا قال عكرمة من المعاني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، قال إنهم كانوا يستكثرون قبل أن ينزل التحديد بأربع، فالرجل منهم ربما تزوج ست عشر وينتهي ماله فيأخذ من أموال أيتام حتى ينكح، مثل ما يفعل الآن بعض الناس إذا كان مفتون بالزواجات قد يأخذ من أموال المسجد أو أموال جمعية أو أموال أمانات عنده ويتزوج به. فقال الله إن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى وتحفظوها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقط حتى لا تجور على الأيتام. وقال ابن عباس وطلابه مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا معناها العرب في الجاهلية كان من بقايا دين إبراهيم أنهم كانوا يتحرجون من أموال الأيتام كثير منهم، لكنهم لا يتحرجون في مسألة النساء والجور على النساء، أو لا يتحرجون في الزنا. فقال الله كما أنكم قد خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا ألا تقسطوا في النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكذلك كما أنكم تتحرجون من أموال الأيتام فتحرجوا من الزنا. فربط الله مسألة هم مطبقينها بمسألة مخفقين فيها. هذا أيضا معنى، والمعاني كثيرة، لو أنت تأتي بالمعاني المحتملة الصحيحة كثيرة جدا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وانظر كيف الجامع هنا قوله ما طاب، ما طاب وش معنى ما طاب؟ ما طاب هنا وما معناه؟ ها إيه؟ إما أن يكون ما طاب يعني ما حل، ما حل من النساء اللي ستأتي إن شاء الله في هذه السورة، وأما ما حرم فليس بطيب، ولكن في معنى في كلمة طاب أعظم من ما حل، وهو أن الإنسان ينكح ما طابت نفسه به وانشرحت صدره له في الدين في الخلق في المروءة في النسب في أي في اللي يكون. فلذلك لو قيل لك شخص من أنكح من النساء قل انكح ما طاب لك، لكن اظفر بذات الدين تربت يداك، اظهر بذات الدين تربت يداك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أشار على رجل فقال له إذا أردت أن تخطب امرأة فاجعل سؤالك عن دينها آخر سؤال، حتى إذا أنت رضيت جمالها ورضيت خلقها ورضيت نسبها اسأل عن دينها إن جاز لك، وإلا تنسحب لأجل الدين. أما لو عكست قد ترضى دينها ثم لا ترضى دنياها فتفضل الدنيا على الدين، فأنت يقول اجعل سؤالك عن الدين آخر سؤال، أول شيء تأكد من نسبها من بيتها من أهلها من خلقها من جمالها، بعدين اسأل عن الدين هو المكمل. فإن كانت ذات دين وطابت لك انكح، وإذا كانت ليست بذلك انسحب لأجل الدين لأنه ما اكتمل الدين، بخلاف ما لو انسحبت لأجل الدنيا مع أن الدين كامل عندها أو جيد. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى يعني الخطاب للجميع، مثنى مثنى يعني على ثنتين ثنتين كل يعني ليس الشخص الواحد، يعني مثل ما تقول جاءني القوم مثنى مثنى يعني على اثنين اثنين، وثلاث جاءني ثلاثة ثلاثة، يعني مثنى ليست مرادفة لكلمة اثنين مثنى. يقول ذاك الهذلي يقول ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد، يقول أهلي في وادي ما فيه من الأنيس إلا الذئاب التي تطلب الناس وتبغاهم، مثنى على اثنين اثنين وموحد على واحد واحد، مثنى وثلاثة ورباع، ووقف عند الأربع بالإجماع. فإن خفتم ألا تعدلوا، خوف مجرد خوف، خوف يعني راجح أنك ما تعدل فيما تملك من العشرة من النفقة من الشيء اللي تملك، خفت ألا تعدل فواحدة، وإن كان يغلب على ظنك العدل واستطعت الباءة في النفقة وفي غيرها فمثنى وثلاث ورباع. وهذه الآية ليست للجميع، إنما هي على حسب قرائن الشخص وقرائن الزمان أيضا وقرائن المكان وقرائن، يعني ما في شيء ثابت فيه، إنما ما طاب لكم من طابت له واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة يعني. لكن في آثار يعني من عن الصحابة تؤيد كثرة النساء أو طلب النساء، ومن أشهرها آثر ابن عباس رضي الله عنه لما قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، وآثار أخرى تدل على أن، وأيضا فعل الصحابة من قرأ سير الصحابة وجدهم يعني ينكحون من النساء، حتى قالوا أن الزهد في الدنيا في كل شيء إلا في النساء، فكان الأنبياء أزهد الناس في الدنيا مطاعمها ومشاربها وأموالها، لكن في النساء فلا. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء وخير الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. ومعاذ رضي الله عنه أصاب الطاعون، أصاب زوجته قتلها وأصاب ابنه استشهد وأصابه، وفي العادة يبقى عشرة أيام في الطاعون، ومع ذلك قال يا أهل الشام زوجوني، وهو سيبقى في علم الله لكن في عشرة أيام سبعة أيام ويموت لأن قد أصاب الطاعون. فقال يا أهل الشام زوجوني فإني أكره أن ألقى الله وأنا عزب. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لو لم يبق لي من حياتي إلا يوم لتزوجت فإني أكره أن ألقى الله عزب أو أعزب، وغير ذلك من آثار موجودة في كتب الآثار. فالنكاح سنة المرسلين بضوابط هذه، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين أمره أوسع لأنها بضاعة فليس لها قسم، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ماريا وريحانة ما يقسم لهم ليلة، يأتيهم في النهار والنفقة لأنها تملكها ملك يمين، فالأمر فيها أوسع. أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، ما معنى تعولوا هنا؟ تميلوا، يقال الجدار العائل هو المائل، الميزان العائل هو المائل. قال أبو طالب في لاميته لما اشتكى من قريش وخذلانهم وفعلهم قال وميزان قسط لا يخس شعيرة، لا يخس شعيرة بميزان صدق وزنه غير عائلي، فيقال عال الميزان يعني مال وجار، ذلك أدنى أن لا تجور، أن تحفظ نفسك ولا تجور، كما سيأتي في هذه السورة قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقبلها قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، ما تستطيع في أشياء ما تستطيعها، فقال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما الميل الذي يملكه في النفقة وفي العشرة، جاء يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله العافية والسلام. فالميزان القسط أولادك في النساء في الأولاد في كل شيء، قال ذلك أدنى لا تعول. في بعض السلف يقول ذلك أدنى لا تعولوا أن لا تكثر عيالك، لأنك يعني إذا أخذت ثنتين وثلاث وأربع كثر عيالك، وإذا كثر عيالك اشتغلت، العيال شغلة. وفي آثار تدل على أن العيال أحيانا يعني يكون فيهم شغل هم وبحث عن أرزاقهم وانشغال عن أشياء، ولكن ما من نفس منفوسة كتب الله أن تخرج إلا خرج، ومن أراد أن يوفق في أولاده فليتق الله، لأن سيأتينا آية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فإذا اتقيت الله حفظك في ذرية الضعاف وأصلحهم الله عز وجل، إذا اتقيت الله جل وعلا. في كتاب لابن أبي الدنيا اسمه العيال، جمع فيه الآثار في فضل العيال وفي شؤم العيال أحيانا، أنه مجبنة ومبخلة وكذا، ومثل ما قال سفيان، لكن عاد كلام سفيان محجوج بالآثار وبالأحاديث، ولا سفيان ما تزوج أو تزوج وجاله ولد ومات، فقال من تزوج ركب البحر فإذا كثر عياله انكسر به المركب، ما عاد لا يقدر لا يهاجر ولا يجاهد ولا يطلب العلم ولا دائما مشغول بهالعيال هذا لين يموت. لكن هذا له وجه، لكن مو بهاي طريقة الصحابة والأنبياء، ألا تحمل المسؤولية والصبر وإن شاء الله أن يكون، لكنه له وجه أو مسلك في بعض الأحوال. ذلك أدنى ألا تعول، لكن التفسير الأرجح ألا تعولوا ألا تميلوا، لأن هذيك العيال يقال عالة يعيل، وهنا عالة يعول، وهنا المضارع ما قال ذلك أدنى ألا تعيلوا يعني يكثر عيالكم، قال ذلك أدنى ألا تعولوا أو تكثر عيالكم تميلوا. ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقات المهور. الخطاب لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ الأولياء وللأزواج، لأن بعض الأزواج يمطل بالمهر، وبعض الأولياء يأخذ المهر، وبعض الأولياء يجعل الشغار ما في مهر، وأصناف كثيرة كأن المهر هذا ثقيل عليه، مع أن المهر حق خاص للمرأة. فقالوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية من الله، شرعة من الله، شريعة، مثل ما نقول الملل والنحل، هذه نحلة شريعة ونحلة عطية وهبة. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إذا المرأة طابت نفسها لوالدها أو لأخوها أو لزوجها أو لأخيها أو لأحد، طابت نفسها وأعطت شيء من المهر فهو هنيئا مريئا. ولذلك جاء رجل عند علقمة من أصحاب مسعود وعنده طعام، فقال تعال كل من هذا الهنيء المريء. قالوا ما أدراك أنه هنيء مريء؟ قال هذا من مال الزوجة وطابت نفسها به، فهذا قطعا أنه هنيء مريء يعني بنص القرآن. ودائما الشيء اللي فيه طيب نفس فيه بركة ويكون هنيء مريء، والشيء اللي فيه الحاح وإجحاف ما فيه بركة، حتى في البيع والشراء. إذا أنت أخذت يعني أحيانا المماكسة، بعض المماكسة تسحب البركة، يلح يلح يلح حتى أن البائع يعطيك إياه وما طابت نفسه، فلا يكون لا هني ولا مري، يعني يكون إنسان يماكس إلى حد. كذلك في المشاركات، كذلك في النساء، في أي شيء، الشيء اللي فيه طيب نفس يعني اللي انتقل بطيب نفس ترى هو المبارك، احرص دائم على طيب النفس مع الحل أن يكون. قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفس، ما قال الله أنها أجازت، لا، أتى الله بآخر خطوة أن تكون نفسها طيبة، يعني بدون إكراه بدون حياء. أحيانا يؤخذ بسيف الحياء، يعني أبوها يجي يأخذ من مهرها ويتستحي، ما تقول لأبوها عطني منه، هذا مو بهني ولا مري، ولا أخوها ولا زوجها، لا، لابد أن يكون طابت نفسها به. فكلوه هنيئا مريئا. الآية الأخيرة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أيضا كما أنك أنت هنا أمر الله بحق الضعيفين كما قال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، كما أن الله عز وجل من أول آيات يحرج في حق الضعيفين الأيتام والنساء، الأيتام والنساء، ويحرج ويحرج ويحرج. أحيانا بعض الناس تميل عنده الكفر فيطلق لهم العنان ويعطيهم الأموال وهم ضعفة وفيهم سفة. إيش معنى السفة عند العرب؟ يقال ثوب سفيه. إيش معنى؟ يعني خفيف شفاف. فالسفة هو خفة في العقل أو رقة في العقل، ما يدرك ما يحسن الأمور. تلاحظ الآن كيف ابن مسعود شاف وحتى عليها، أو أبو موسى الأشعري شاف وحتى عليها زينة، كل فلوسه راحت في الزينة. فتلاحظ الآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، لو تعطيها فلوس هي ولا الأولاد راحت في الثياب وفي الملاهي وفي اللعب وفي ما يدرون ما يعرفون شو. لكن الله وش سمى الأموال؟ مع أن الأموال قد تكون فتنة، قال التي جعل الله لكم قياما، قيام الدنيا، هذه قيام الدنيا بالمال وقيام الدين، الزكاة والجهاد والهجرة والإنفاق كله بالمال. فنعم المال الصالح العبد الصالح. ولذلك المال في الرؤية يأتي في صورة أحيانا، ماذا المال في الرؤية يأتي في صورة دم. الدم كثيرا ما يفسر بالمال، لأن الدم هو قوام الجسم، الجسم كله قائم على الدم، كذلك المال قوام الحياة. أحيانا يأتي بصورة الماء ويفسرون المعبرين الماء بالمال من وجهين. أول شيء أن الماء هو قيام الحياة، جعلنا من الماء كل شيء حي، والمال كذلك. والأمر الثاني أن فتنة، قال تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، كذلك المال. فإذا هو قوام الدنيا، مو معناه أنك تسمع أن المال والمال والمال فتعطيه السفهاء، لا، هو قوام الدنيا. وقال لا تؤتوا السفهاء أموالكم. كذلك أي سفيه محجور عليه ضعيف عقل لا تعطيه المال حتى لو كان ماله هو، لأن ماله سمى الله مالك لأنه هو أخوك هو. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوف هذه مثل قوله هناك في المائدة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شوف الكعبة هي قوام العالم، هي وتد العالم. كذلك المال هنا لو شبهت هذا بهذا، فالكعبة هي القوام للعالم المادي، هي قوام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والمال هو قوام معنوي لهذه الدنيا. قال وارزقوهم فيها، أيضا دائما الميزان صحيح، أنك لا تؤتيه الأموال تطلقها في أيديهم ولا تقتر عليهم حتى يتمنون موتك. كم ثراء في الرجس بالموت عنه كان من بخل أهله في وثاقه. أحيانا الموت يفرج فرج، يصير ماسك كل شيء. لا، ارزقوهم فيها واكسوهم، وإذا ألحوا عليك قول لهم قولا معروف، قل إن شاء الله بيرزقنا الله، بيوسع الله علينا، بتزين الأمور إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قل لهم قولا معروفا، فإن القول المعروف يؤثر فيهم. حتى في آية الإسراء لما قال آتي ذا القربى حقه، وش قال بعدها؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه، يعني ما أعطيت المساكين والأقارب من مالك، لماذا؟ أعرضت ابتغاء رحمة، مال سماه رحمة، والمال سماه خير في القرآن، وإنه لحب الخير الشديد، يعني المال ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا. كذلك هنا قل لهم قولا معروفا. والإنسان قد يسع الناس بخلقه ولا يسعهم بمال، قد تعطيهم ولا يحبوك وقد تسعهم بخلقك. فأنت إن ما كان عندك شيء وعندك رحمة من ربك ترجوها، قل لهم قولا ميسورا واكسوهم ووسعوا عليهم، إذا وسع الله فوسعوا دون سرف ولا مخيلة. سبحان الله، كيف هذه الآيات الخمس فيها من الوعظ، فيها من الوعيد، فيها من الوعد، فيها من الأدب، فيها من العلم، وفيها من القواعد العامة. لو ما جاءك من القواعد إلا قوله ما طاب لك، جعلها قاعدة، مهما تكلمت أنت في صفات المرأة اللي تناسبك، مهما أطلت الكلام سترجع إلى هذا الثلاثة أحرف، ما طاب لكم من النساء، هذه اللي بترتاح لها، ما طابت ناس، مو بلا الجميلة ولا الطويلة ولا القصيرة ولا الشريفة، اللي بترتاح لها وبتعيش معك هي ما طابت نفسك به، هذه القاعدة. وقوله الآيات هذه كلها فيها العبر. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت وبيوته على هذه الآيات من كلامه الخمس أن يوفقنا للعمل بها، وأن يزيدنا فيها بصيرة وفهما وعلما وتقوى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.